القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من تأملات الكاتب والمفكر السعودي الدكتور عائد القرني ما كتبه تحت عنوان شهود التوحيد، فقال: لو أن الأقلام هي الشجر، والمداد هو المطر، والكتبة هم البشر، ثم أثنى عليه بالمدح من شكر، لما بلغوا ذرة مما يستحقه جل في علاه وقهر. أعمر جنانك بحبه، أصلح زمانك بقربه، أشغل لسانك بحمده، احفظ وقتك بتسبيحه. العزيز من حماه، والمحظوظ من اكتباه، الغني من أغناه، السعيد من تولاه، المحفوظ من رعاه. أرسل الرسل، أفنى الدول، هدى السبل، أبرم الحيل، غفر الزلل، شفى العلل، ستر الخلل. ترى ما هو القلب السليم؟ يقول الدكتور عائد القرني: اغسل قلبك سبعا بماء الحب، واعفره الثامنة بالعفو والغفران عمن ظلمك وشتمك، لتعيش سعيدا ناعم البال، هادئ النفس، مرتاح الضمير. وعليك أن تعقر عقارب قلبك بسكين الصبر والحلم، وأن تذبح ذئب نفسك الأمارة بسيف الإيمان، وأن تنظف فناء روحك، وأن تغرس في بستان أشجار الحكمة وأزهار المعرفة وورد العلم. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة وما أروع تأثيرها في النفس. يقول الدكتور عائد القرني: الله أكبر عدد قطر البحار، وورق الأشجار، ورذاذ الأمطار، وذرات الغبار. الله أكبر عدد حبات الرمال. الله أكبر مع تعاقب القرون والأجيال، وتصرم الأعمار والآجال. الله أكبر حقا حقا، الله أكبر محبة وصدقا، الله أكبر عبودية ورقا، الله أكبر تشدو بها الطيور على الفنن، وتلهج بها الألسن في كل زمن. تقدس الكبير المتعال، تبارك ذو الجلال، عز ذو الجمال والكمال. الله أكبر تزلزل قلاع المارقين، وتنسف معاقل المنافقين، وتحطم أوكار الفاسقين، وتهدم جيوش الخائنين. الله أكبر ترجف لها القلوب، وتغفر بها الذنوب، وتصغر لها الشعوب. وللتائب كما يقول الدكتور عائد القرني: فرحتان ودمعتان وبسمتان، فرحة يوم ترك الذنب، والأخرى إذا لقي الرب، ودمعة إذا ذكر ما مضى، والثانية إذا تأمل كيف ذهب عمره وانقضى، وبسمة يوم ذكر فضل الله عليه بالتوبة وهي أجل نعمة، والأخرى يوم صرف عنه الذنب وهو أفظع نقمة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.